للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الوصف ده بينطبق على جماعة من المهاجرين سابوا أموالهم وأهليهم في مكة وأقاموا في المدينة، وقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله وحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي أهل الصفة اللي كانوا بالمسجد بيحرسوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفة أن بيوت النبي كانت أبوابها بتفتح على المسجد وكانت كلها في حيطان المسجد، فكان أهل الصفة بيحرسوا المسجد ويحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته عشان ما حدش يقدر ان هو يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فدول ما كانش عندهم وظيفة، يعني هما مش فقراء عشان هما عايشين شحاتين، لا هما ليهم وظيفة الحراسة بس ما لهمش مرتبات. يعني نقدر نسميهم زي الشرطة اللي بتحرس او الحرس الجمهوري زي اللي بيحرس الرئيس، بس ما لهمش مرتبات، ما فيش فلوس بتطلع لهم. فدول كانوا فقراء، كانوا بيعملوا ده طوع منهم وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء الكرام دول كانوا بيكتموا حاجتهم للمال زي كأنهم بيغطوا العورة، فطبعا ما يكونش إعطائهم إلا سر، يعني ما تديهمش غير سر، وفي تلطف ما يخدش إبائهم وما يجرحش كرامتهم. وبالتالي كان التعقيب موحي بإخفاء الصدقة وإصرارها، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني بتديهم والله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم وهو اللي هيجازي، الله وحده هو اللي بيعلم السر وما بيضعش عنده الخير. وأخيرا بيختم دستور الصدقة في الدرس ده بنص عام بيشمل كل طرائق الإنفاق وكل أوقات الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هنا تناسق طبعا، الذين ينفقون أموالهم وجه عام يشمل جميع أنواع الأموال، بالليل والنهار سرا وعلانية بيشمل جميع الأوقات وجميع الحالات، فلهم أجرهم عند ربهم إطلاقا، هكذا إطلاقا، مضاعفة مال، بركة عمر، جزاء آخرة، رضوان من الله سبحانه وتعالى، مطلقة، أجر مطلق. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مفيش خوف من أي مخوف ولا حزن من أي محزن، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وطبعا ده تناسق في ختام الدستور القويم اللي كان بيتكلم عن الصدقة. بعد كده هيكلمك عن نظام الدين والتجارة بعد ما اتكلم عن الصدقة، وده إن شاء الله بقى نتكلم عنه بإذن الله من الدرس الجاي إن شاء الله. جزاكم الله خير.